اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على يدك وسرك. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت، سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب، سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب، سبحان رب الأرباب، سبحان مسبب الأسباب، سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه، سبحان الذي لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون يا من يملك حوائج السائلين، يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، إنك تقضي بالحق يا رب العالمين ولا يقضى عليك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، إنك تقضي بالحق يا رب العالمين ولا يقضى عليك. إنه لا Oh, Oh.